بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع سلسلة التوحيد الميسر. ما زال الحديث متصلا حول شروط لا إله إلا الله، 7 شروط. شرحنا الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث اليقين، الشرط الرابع الصدق، الشرط الخامس المحبة. اليوم نأخذ الشرط السادس القبول. ما معنى أن من شروط لا إله إلا الله القبول؟ يعني أن تقبل ما اقتضته هذه الكلمة، لابد أن تقبل ما اقتضته هذه الكلمة الطيبة قبولا حقا بالقلب واللسان. فلا يجوز أن ترد هذه الكلمة، ولا يجوز أن ترد ما اقتضته هذه الكلمة. ولذلك الكفار والمشركون ماذا كانوا يفعلون عندما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله الله؟ كانوا يردون وكانوا يستكبرون ولا يقبلون بها، لم يعرفون معنى هذه الكلمة العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين الذين قبلوا بكلمة لا إله إلا الله، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بأن نجاهم. أما المشركون المعاندون تكبروا عن قول الله، سمعوا قول الله ولم يقبلوها، لم يقبلوها، ردوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، اقبلوا هذه الكلمة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني يستكبرون، يردون هذه الكلمة. هذا ينافي هذا الشرط، شرط القبول. إذا لما نقول من شروط لا إله إلا الله القبول، فنقبل ولا نرد كما فعل المشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله عز وجل في نهاية الآية: إنهم لذائق العذاب الأليم. يجازيهم الله عز وجل بالعذاب الأليم لأنهم لم يقبلوا بهذه الكلمة وردوا هذه الكلمة. كم من الناس اليوم من يرد هذه الكلمة؟ أقول بلسان الحال وليس المقال، لأن أي إنسان مسلم تقول أن تقبل بلا إله إلا الله، يقول أن أقبل، لكن انظر إلى الفعل، لأن لا إله إلا الله هي كلمة تقال فقط. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، يكذبون. أما المؤمن يقبل هذه الكلمة، كثير من الناس لا يقبل، وإذا جاءه أمر الله عز وجل يقول كما قال الكفار من قبل. ماذا يقولون؟ يقولون إن وجدنا آبانا على أمة. الله عز وجل يقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ماذا كان عاقبتهم؟ فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إذا من شروط لا إله إلا الله شرط القبول، اقبل بهذه الكلمة العظيمة، والأهم اقبل بما اقتضته هذه الكلمة العظيمة من الاستسلام لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تردها أبدا، بل اقبل بها حتى وإن كرهته نفسك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.